سمعت الشيخ يقول السائل أريد أن أتزوج من فتاة ارتضعت من زوجي من زوجة أخي، فهل يصح لي ذلك مع العلم أن زوجة أخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد؟ إن كانت الفتاة وضعت من زوجة أخي 5 رضعات أو أكثر نص عليك أنت عمها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما إذا كان رضاعة واحدة أو اثنتين أو ما هم مربوط فلا بأس، وفات الشيء اللي يريب أو لا دع ما يريب وكلا ما لا يريب. أما إذا كان مربوط 5 رضعات أو أكثر لأنها بنت أخيه وأنت محرم لها أنت عمها. اللهم استعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.